بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب نواصل، انتهينا من باب صلاة التطوع وما ينهى عن صومه، وسندخل في باب الاعتكاف وقيام رمضان. وذكرنا بالأمس تعريف الاعتكاف، فقلنا هو حبس النفس أو المكس في المسجد بصفة معينة لشخص معين. وفيه فوائد، وقيام رمضان المقصود به إحياء ليالي رمضان بالطاعة والعبادة. قال المؤلف بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من تخريج الحديث. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. فقه الحديث بعض الأحاديث عندما للتنبيه بعض الأحاديث تكون ماذا؟ واضحة، يعني رواه متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ أي أنه في البخاري ومسلم. لكن أنا أقول هذا ولا للتأكيد، ثانيا وهو الأهم، لأننا بعد ذلك في الملزمة سنأتي بالمراجع، فنقول رواه البخاري ومسلم، سنذكر رواه البخاري برقم ماذا ورواه مسلم بأي رقم، فلهذا نفرق. ولبعض قد يقول القائل: خلاص متفق عليه، ما هو الفهم الذي نحتاجه أو الذي الغامض هنا الذي نحتاج إلى إفهامه حتى نقول متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم؟ الغرض عندما نأتي بالمراجع بعدها كما طلب بعض الإخوة هي تخرج الآن ملازم، ثم فيما بعد إذا وجد الفراغ المناسب سنجعل مراجع للأحاديث، تخريج الأحاديث، ومراجع أيضا للمسائل. إضافات لا أقدر عليها في هذا الوقت الحالي، لكن متى انتهينا إن شاء الله نضيفها. مسألة كذا أخذناها نذكر فيها مرجعين ثلاثة أربعة مثلا خمسة من المراجع التي أخذنا منها المسألة. والأحاديث كذلك نقول رواه خمسة ثم نعدد أبو داود والبخاري ويعني أحمد وأبو داود إلى آخره. الغرض فيما بعد نضيف المراجع، رواه أحمد صفحة كذا، أبو داود في صفحة كذا إلى آخره. طيب فقه الحديث مسألة أو فيه مسألتان. فقه الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: فضل قيام رمضان وصلاة التراويح. فضل قيام رمضان وصلاة التراويح. لا خلاف بين العلماء، أو أحسن أجمع العلماء على أن قيام ليالي رمضان من أوكد السنن أو من آكد السنن، يعني يعتبر من أقوى السنن، من أفضل السنن، لما فيهم من أجر وفضل عظيم. لما فيهم من أجر وفضل عظيم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا، إيمانا أي تصديقا بوعد الله وفضله، تصديقا بوعد الله وفضله. واحتسابا أي إخلاصا لله وحده، أي إخلاصا لله وحده، فله الفضل على ذلك بتكفير ذنوبه، فله الفضل على ذلك بتكفير ذنوبه وسيئاته، أو بتكفير ذنوبه. وأجمع العلماء على مشروعية قيام الليل في رمضان، على مشروعية قيام الليل في رمضان بالصلاة جماعة، بالصلاة جماعة، وهو ما يعرف بصلاة التراويح، وهو ما يعرف بصلاة التراويح. وقد أقامها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابهم في بعض ليالي رمضان، ببعض أصحابه في بعض ليالي رمضان، ثم تركها لعذر، ثم تركها لعذر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان في المسجد، أو صلى رمضان في المسجد، فالتحق به أناس، فالتحق به أناس، ثم صلى القابلة. فقط التوضيح يعني اختصار الحديث بتطويله، ففي رمضان يعني بين عارضتين، أو تقولوا في قيام رمضان، ليست موجودة في لفظ الحديث لكن أنا أختصر، نريد الشاهد. ثم صلى القابلة فكثر الناس خلفه، فكثر الناس خلفهم، ثم لم يخرج في الثالثة، أو اجتمع الناس في الثالثة فلم يخرج، واجتمع الناس في الثالثة فلم يخرج، فقال، ثم قال: لم يمنعني من الخروج، لم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، أن تفرض عليكم. ثم أحياها، خلاص انتهى الحديث. ثم أحياها عمر بن الخطاب، ثم أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فجمع الناس في صلاة الليل، فجمع الناس في صلاة قيام رمضان على قارئ واحد، فجمع الناس في صلاة قيام رمضان على قارئ واحد، وأجمع عليها الصحابة في عصره، ما أحد انتقده، لكن بعضهم كان يخرج يصلي وبعضهم يصلي في بيته، وأجمع عليها الصحابة في عصرهم. وسار على هذا المسلمون، أو أحسن وواظب عليها، أحسن وواظب عليها المسلمون قديما وحديثا، وواظب عليها المسلمون قديما وحديثا. واختلفوا في الأفضل للمسلم الصلاة في جماعة أو الصلاة مع الجماعة أو الصلاة منفردا في بيته أو الصلاة منفردا في بيتهم. إن أجمعوا على المشروعية صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وترك لسبب لعذر، فلما انعدم هذا العذر أحياها عمر رضي الله عنه، لأنه في بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل الوحي، فلن يفرض شيء من الشريعة أو شيء في الشريعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مفروضا فقد فرض في عهده صلى الله عليه وسلم. لكن بعد إجماعهم على مشروعية الصلاة قيام الليل في جماعة وهي ما تعرف بالتراويح اختلفوا في الأفضل. والصحيح الذي عليه الجمهور أهل العلم، تلو أحببتم بحق عمر قلنا ثم أحياها عمر من بعده وجمعهم على قارئ واحد لما زال العذر، لما زال العذر في تركها. ولا هو واضح ونحن نفهم الحمد لله، لكن طيب نواصل هنا ونقول والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاة أن أداءها في صلاة الجماعة أن إقامتها في صلاة الجماعة أفضل، فهذا عمل المسلمين. وروى الخمسة عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض ليالي رمضان ثم قال إذا صلى الرجل القيامة مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فالصلاة. طيب وإسناده صحيح فالقيام بها مع الإمام في جماعة يعدل قيام ليلة كاملة، مع أنه ما قاموا إلا ربع الليل لكن الأجر كقيام الليل كاملة. طيب هذا الذي يقوم وحده ما معه من الأجر إلا بقدر قيامه، قمت نصف الليل لك أجر نصف الليل، قمت ثلث الليل لك من يكتب لك من القيام ثلث الليل بقدر ما قمت، لكن الذي يصلي في الجماعة يكتب لهم قيام الليل كامل، قيام الليلة كاملة. فوجه الشاهد هنا أن الأجر مع الجماعة يكون أكبر. فالذي يصلي وحده، يفهم من هذا الحديث أن الذي يصلي وحده من الليل مقدارا معينا يكتب له هذا القدر الذي صلاه، والذي يصلي مع الجماعة مقدارا معينا من الليل يكتب لهم قيام ليلة كاملة. هذا أعظم. كم صليت أنت من الليل؟ 10 ساعات، هي 10 ساعات، صليت 8 ساعات، تكتب لك قيام 8 ساعات. ونحن صلينا في جماعة 3 ساعات، يكتب لنا قيام 10 ساعات من الليل. هذا وجه الشاهد من الحديث. طيب نقول مع أن الأفضل، مع أن الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت، في صلاة النافلة أن تكون في البيت، إلا أن بعض النوافل، إلا أن بعض النوافل يستحب أن تكون مع الناس في جماعة، أن تكون مع الناس في جماعة لأدلة خاصة بها، لأدلة خاصة بها كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف عند جمهور أهل العلم، أو صلاة الكسوف عند من يرى بأنها سنة لا واجب، عند من يرى بأنها سنة، بأنها سنة لا واجب، وهم الجمهور، وهم الجمهور. طيب المسألة الثانية، عدد ركعات قيام رمضان. المسألة الثالثة الثانية، عدد ركعات قيام رمضان. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره، لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، عن 11 ركعة، يصلي 4، قالت يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، ثم يوتر ب3. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ليالي رمضان أو ليلة رمضان ب11 ركعة ولا يزيد، ب11 ركعة ولا يزيد. فلا شك أن الأفضل الاقتصار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر، لا أحسن من اقتصر، أيش نقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات وصفة الصلاة، في عدد الركعات وصفة القيام، في عدد الركعات وصفة القيام. عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، كيف كانت؟ طويلة حسينة. فالأفضل بلا شك أن نصلي 11 ركعة وأن نطيل فيها وأن نحسن أداءها، هذه السنة، هذا هو الأفضل بلا شك اقتداء، فنقتدي به في العدد والكيفية. طيب، واختلف العلماء في الزيادة على هذا العدد، واختلف العلماء في الزيادة على هذا العدد، فذهب قلة من أهل العلم إلى عدم جواز الزيادة على 11 ركعة لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الزيادة محدثة، فتكون الزيادة على هذا العدد محدثة. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الزيادة على هذا العدد، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة وإنما يفيد فعله وإنما يستفاد من فعله الأفضل. ولما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فأطلق فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد عدد ركعات صلاة الليل ولم يقيدها بعدد معين والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه وليس كل أحد يعلم بعدد ركعات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فلو كانت الزيادة ممنوعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعدم جواز تأخير البيان عن الحاجة، لعدم جواز تأخير البيان عن الحاجة. طيب، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قيام الليل قال، لو تكتب هنا يعني وهو الراجح قبل الراجح، نقول ولا فرق بين صلاة الليل في رمضان أو غيره، ولا فرق بين صلاة الليل في رمضان أو غيره. يقول شخص هذا في غير رمضان، هو واحد قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان. عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي من الليل في رمضان وفي غيره 11 ركعة. وهذا السائل عندما سأل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، هذا أيضا في رمضان في غير رمضان لا فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قيام الليل ولا فرق هنا كما سمعتم بين رمضان وغيره، قال مثنى مثنى أطلق، وإذا خفت الفجر فقط قيد هنا، ذكر القيد في حالة واحدة، إذا خشي الفجر يصلي واحدة ولا تستمر بعد الفجر. وهو نفسه كان يصلي 11 ركعة، ففعله هذا لا يعتبر قيدا لعدد صلاة الليل، وذلك لأن فعله هذا كان في بيته لا يعلمه كل الناس، لا يعلمه كل الناس. فلو كان قيدا لا يجوز أن يتعدى هذا العدد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مثنى مثنى إلى 12 ركعة أو إلى 10 ركعة ثم توتر بواحدة مثلا. ويستفاد، وهل لفعله من فعله هذا فائدة؟ نعم، نستفيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن الأفضل ألا يزاد على هذا العدد، أما أن يكون ممنوعا فلا، فليس ممنوعا. فعلى هذا من صلى 11 ركعة على الصفة والهيئة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة، ومن صلى أكثر من هذا العدد فلا لوم عليهم، لا سيما لو كان الناس يريدون الإسراع والتعجيل، يريدون التعجيل في الصلاة، فالحرص على الاستفادة من الوقت أي على تحقيق الصفة أولى من الحرص على العدد. هذا يطبق السنة بالعدد، النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا كان يصلي ثلث الليل كاملا ويصلي 11 ركعة، فتصلي 11 ركعة بنفس الطريقة بنفس الطول والإحسان الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السنة. فلو صلى الشخص 11 ركعة بوقت قصير لأنه لا يستطيع يطيل، أو الناس يصلي بالناس لا يحبون الإطالة، فالأفضل لهم أن يصلوا، وربما كان الأفضل لهم أن يصلوا أكثر من 11 ركعة ويستفيدوا من الوقت في الصلاة أكثر، محافظة على الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهي استغلال الوقت الأكبر في الصلاة، وهي استغلال الوقت الأكبر في الصلاة. فصلاته طويلة فسيصلي ليلا طويلا فسيأخذ في صلاته وقتا أطول، فالإطالة في الصلاة أولى من المحافظة على العدد، أولى من المحافظة على العدد. فإذا اختلف معنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من العدد ومن الصفة فأيهما الأقرب؟ كلاهما من السنة، المحافظة على الصفة أولى من المحافظة على العدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا 11 ركعة ثلث الليل كاملا، فإذا صلينا 11 ركعة مع التعجيل أخذنا مثلا ثلث الليل، وإن صلينا 13 ركعة أخذنا مثلا ثلث الليل. إذن نكون نحن مع العدد الآن أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الصفة. فانتبهوا يا أخوة، لأن بعضهم فهم يكون سقيم فيعمل من وراها مشاكل وفتن واختلاف واتهام للآخرين. وأكثر ما يقال أن هذا هو الأفضل، العدد هذا هو الأفضل، أما أن نقول بالمنع والبدعية فغير مستقيم أبداً. لهذا الأئمة ساروا على هذا، تقرأ في مذاهب الأئمة الأربعة كلهم يقول بالزيادة، أما الأربعة فقهاء المذاهب الأربعة مع الأئمة الأربعة يرون بالزيادة على هذا، وهي المذاهب التي سار عليها الناس أو سار عليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. اسمع، الحين تنزل نفسك عن المستوى العالي، تقول الشيخ الألباني قال، أرد عليك بسهولة، وابن باز قال، هذا أنت ستستدل بعالم، ستستدل لك بعالم، نحن نجعل الحجة هي والدليل الأصل، فهمتم؟ والعلماء نستفيد منهم الأدلة، نفهم منهم الأدلة. أمس اتصل واحد من عندكم من ليبيا على نفس القضية هذا، قال وقرأوا للشيخ الألباني وفتنة، مع أن رمضان ما قد جاء، خلاص حتى لو أنتم على يعني ها ولا بد تدخلوا بالصراع، انتظروا متى رمضان، توحدوا الآن بالشهرين. فجبت لهم بنفس هذا الكلام، الحمد لله سأل ويعني والجواب هذا وعندي من قبل، وبالأمس بالذات عاد كنت قرأت المسألة، فقلنا له هذا الكلام، الأخ نفسه اللي اتصل الحمد لله اقتنع جدا، وقلنا قولوا لهم يأخذوا بما يرون، لكن لا يلزمون الناس، يصلوا لهم 11 ركعة ولا ينكروا على من يصلي أكثر أو يبدعوه أو شيء، ولا أنتم تنكرون عليهم، الأمر اجتهادي واسع، هذا قال به علماء وهذا قال به علماء. اللهم إن الذين قالوا بجواز الزيادة، مع أن الأفضل الاختصار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العدد والصفة، الذين قالوا بالجواز هم جمهور أهل العلم قديما وحديثا، ومنعه بعض المتقدمين من غير المذاهب الأربعة، بعض السلف كان لا يجوز الزيادة على هذا، وبعض الخلف كشف الألباني رحمه الله تعالى. طيب نأخذ الذي بعد. ها؟ هذا الأمر واسع، لكن الأفضل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المنع، وإنما يستفاد منه الأفضلية فقط، هذا الذي نستفيده منه صلى الله عليه وسلم. طيب هذا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، قال له مثلا مثلا، إيش ترى هذا السائل؟ ما لو كان هذا السائل يعرف عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، سيعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج يسأل. أن هذا الحديث اللي ذكره ابن عمر ما سببه اللي في الصحيحين، سبب الاتيان به أو سبب ذكر ابن عمر له، أن سائل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال له مثنى مثنى. طب هذا الرجل لو كان يعرف عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي سيعرف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سؤاله مطلق، قال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، ما قال له بين لي كيفيتها فقط كيف أصليها، سأله عن صلاة الليل، إذن هذا يجهل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له الكيفية مثنى مثنى ولم يبين له العدد، يدل هذا على أن العدد هذا لا يلزم فيه الاختصار على حد معين لا يتجاوز. طيب قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الإخوة مثلا في الحرم هم يصلون 13 ركعة، طيب تريد تخرج تخرج، تريد تجلس تجلس، ننكر عليك شيء وننصحك بشيء آخر، ننكر عليك مسألة الإنكار على الآخرين، ربما يبقى يشوش أو يبقى يقول أنت ما تحافظ على السنة أو أنت يقول يعني تجاري لك الناس، ابن باز وغيره كانوا يصلون داخل الحرم يأتون بالعشر الأواخر، طيب هذا ما نرضاه منك. أيضا كنصح لك، أنت لن تصلي معنا 11 ركعة ونحن صلى 33 ركعة، كم صليت معنا تقريبا؟ صليت معنا قدر ساعة لا رب، وبقية الليل هو ما سيصلي شيء لأنه لا عنده لا يجوز الزيادة على العدد، لكن نحن صلينا 33 فصلينا كم مثلا؟ ساعة ونصف، أيهما أقرب للسنة؟ نحن أقرب للسنة لأن اتفقنا مع الحسن والطول، اتفقنا مع القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فالسنة فالأخذ بالقدر والصفة اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ بالعدد، هذا أقرب إلى السنة. فنحن نقول لك ننكر عليك إنكارك، بل ونقول لك مع هذا يعني ننصحك بعدم الالتفات إلى ما تراه، لأنك حافظت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العدد، ونحن حافظنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القدر والاستفادة من الليل، فاستفدنا ساعة ونصف وأنت استفدت كم؟ ساعة لا ربع. فالسنة معنا إذا جئنا للصواب هنا، لكن مع هذا 11 ركعة بإطالة وإحسان واستفادة من وقت أكبر هي السنة بلا شك. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. طيب، تخريج الحديث: هذا الحديث من حديث عائشة، رواه البخاري ومسلم. طيب، مسألة: إحياء العشر الأواخر، إحياء العشر الأواخر من رمضان بالعبادة، إحياء العشر الأواخر من رمضان بالعبادة، لا خلاف بين العلماء في استحباب الازدياد من العبادات، في استحباب الاستكثار من العبادات بالعشر الأواخر من رمضان، وإحياء لياليها بالعبادة، وإحياء لياليها بالعبادة، والحرص على مداومة القيام فيها، على مداومة القيام فيها، وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة، وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها. ففي الصحيحين عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المئزر، أي شمر للعبادة، أي شمر للعبادة، وترك إتيان أهله، وترك إتيان أهله. هذه كناية عن استشمر العبادة، وكناية على إيش؟ على ترك الجماعة، يتفرغ للعبادة. وأحيا ليلة، بالصلاة، وأحيا ليلة أي بالصلاة وغيرها، أي بالصلاة وغيرها من ذكر القرآن. وأيقظ أهله، فكان يأمرهم بالاستيقاظ في هذه الليالي للعبادة، في هذه الليالي للعبادة، مع أنه كان يوقظهم في غير رمضان، مع أنه كان يوقظهم في غير رمضان، أيقظوا صواحب الحجرات في غير رمضان، لكنه في رمضان كان أكثر حرصا على إيقاظهم، لكنه في رمضان كان أكثر حرصا، أو كان أحرص على إيقاظهم، أو كان أكثر حرصا على إيقاظهم. هذا كله واضح، أزيدكم بعدها فائدة تتمم المسألة. وإذا كان معتكفا، وإذا كان معتكفا، ما النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المسلم معتكفا في هذه العشر فله الاشتغال بالقرب الخاصة القاصر عليهم، فهذا مستحب بلا خلاف بين العلماء، فهذا مستحب بلا خلاف بين العلماء، فهذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه أو في معتكفه، في معتكفهم. ويستحب لهم الاشتغال، ويستحب له أيضا الاشتغال بالقرب العامة متعدية النفع للآخرين، متعدية النفع للآخرين، كإقراء القرآن وتدريس ومدارسة العلم، كإقراء القرآن وتدريس العلم، أشهد معنا، والمناقشة الفقهية، هنا سنة واحدة سهلة، وكتابة الحديث، لأنها من جنس الطاعات والعبادة، لأنها من جنس الطاعة والعبادة، فلا فرق بين عبادة قاصرة أو متعدية، فلا فرق بين عبادة قاصرة أو متعدية، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية لأحمد، ورواية لأحمد. المعتكف يشتغل بالعبادة، يحيي هذا العشر، يحيي هذا العشر بالعبادة، بأي عبادة، عامة تدارس مع الناس أو خاصة، كله جائز، لكن ما هو المستحب؟ أما القربة الخاصة فمستحبة بلا خلاف، يتلو القرآن وحده، يدعو، يذكر الله، يختلي بنفسه، هذا هو الظاهر من حديث صلى الله عليه وسلم. لهذا استحب العلماء هذا النوع من القرب وهي الخاصة بلا خلاف بينهم. طيب والقرب العامة؟ شيخ يدرس مثلا، أو معنا شخص مستفيد بالفقه نسائله ونتناظر معه، يعني ونتناقش في الفقه، أو آخر يدرس أحاديث فهم لنا أحاديث يشرحها ونكتبها، وهذا النوع من العبادة جائز بلا خلاف، لكن فيه خلاف، لكنه اختلفوا في استحبابه، هل يستحب للمعتكف أو لا؟ المالكية والمشهور عند الحنابل يقولون لا يستحب، الأفضل في الاعتكاف تبقى وحدك، لا تحضر دروس ولا تجتمعوا مجموعة تقرؤوا القرآن عند مقرئ يصحح لكم مثلا، وإن كان جائز، لكن يستحب في هذا الموقف الاختلاف. والحنفية والشافعية وأحمد في رواية يقولون لا، بل وهذا يستحب، هذا مستحب وهذا مستحب، وأن توزع الوقت بحسب ظرفك وبحسب المصلحة وبحسب الحاجة، وهذا الثاني هو الصحيح. لا دليل عندنا على أنه لا يستحب إقامة القرب العامة من دروس ومدارسة ومذاكرة وكتابة حديث ومسائل فقهية في وقت الاعتكاف، لا دليل على عدم استحبابه، فكله مستحب كغير وضع الاعتكاف، كما في غير الاعتكاف يستحب في غير الاعتكاف تتلو القرآن لنفسك وتقرأ عند مقرئ صحيح لك، فكذلك في الاعتكاف هذا وهذا مستحب، إلا أن القرب الفردية مستحبة بلا خلاف للمعتكف، والقرب العامة مستحبة على الراجح من أقوال أهل العلم. إلى هنا، والله سبحانه وتعالى.